الولد ليكون يعني ام الذكر او انثى؟ والله ما هذا الامر يختلط علي فما استحضر الا بالمراجعه. بارك الله فيكم شيخنا. لعلي اراجع لك. نعم. واقدم لك الجواب. نعم. لكننا نرمي بعصفورين بحجر واحد. نعم بارك الله فيكم. اغتنم فرصة وجودك هنا. نعم. حتى تحضر أكثر ما يمكن من مجالسنا.